أمته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظهر الدين المؤيد بدور النبي أحمد. ظهر الدين السلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة السلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين صلاة وهي من جاء بالحق المبين رسول الله يقضي الجبين وهي من جاء بالحق المبين صلاة الله سلام المبين سلام سلام سلام سلام No.